الأصل في هذه الزينة على اليدين والوجهين جائز كشف عنه، هذا هو الأصل. يا غير في حالة قالوا العلماء طرحوا إشكال، قالوا من رأي العاد الوجه مثير حتى للفتنة، معناها جميل حتى المرأة جميلة أو الرجل جميل على حد سواء، من رأى في الحالة اللي هو هل عليه أن يتستر ويتحفظ خاصة المرأة؟ قالوا نعم، قالوا لأن العلة التي أناط الله بها هذا الأمر هو ما يثير الفتنة، فما دامت الفتنة قد وجدت أكثر في ناحية كان التشديد عليها أكثر وكانت الرعاية بها حق. هذا هو مناط الخطاب حسب ما بين الله. نعم.